فور عودة الشيخ الإمام من عمرته الأخيرة اشتد عليه المرض، كثرت اختناقاته بعدما تدهورت حالته الصحية وزادت آلامه التي سكنت صدره، فسكن بجوار فراشه جهاز علاجي يسعفه في استعادة أنفاسه المتوهجة المتقطعة. فضيلة الشيخ، في فترات الأزمات الصحية كلها أعتقد كان هو دايما أهدأ شخص في المجموعة اللي تكون موجودة، من ناحية إحساسه بالإرهاق متقبله، إحساسه بالإجهاد متقبله، إحساسه بضيق النفس لأنه كان لفترة طويلة برضو لازمة متقبلها جدا، لدرجة يتعجب لها أي طبيب يتناول حالة فضيلة الشيخ. والحمد لله كان يمرر الأمور ببساطة، وبرضو لا مانع من أن يداعب الأطباء، وكان له كلمة جميلة يقول فيها: أنا يا ابني عديت 80 الحمد لله، والرسول عليه الصلاة والسلام توفي 63 عاما هجريا، يعني حوالي 61 ميلادي فقط، فكل من عاش بعد هذا العمر يعتبرها بقشيش، يعتبرها بقشيش، يعني كل اللي فوق هذا السن كده. وكان له بيت من الشعر يقوله يداعب، يعني يقول: إذا تعددت الداءات في جسد ولم تفارقه فاعلم أنه الكبر، يشير إلى قوله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق. والحمد لله كان يعني يتقبل أي علاج ولا يرفضه أبدا الحمد لله، وكان صبور في كل شيء، صبور في تناول الدواء، صبور في الأطعمة التي كانت تفرض أحيانا عليه، صبور في الفترات اللي قضاها في المستشفيات. إذا كان ربنا حباه بالعلم اللدني اللي هو من الله معي ستك، فعرفت عرف كل شيء، ما أكذبش على حضرتك، أعرفه من إيه؟ من الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله يعلمكم الله ويعلمكم الله. إذا تعددت الداءات في جسد ولم تفارقه فاعلم أنه الكبر، هكذا ببلاغته ورضاه بقضاء الله وقدره اختزل الشيخ الإمام في بيت من الشعر رحلة مرضه وآلامه التي بدأت بمرضه الرئوي والأزمة القلبية التي تسببت فيها في عام 1977، وعلى مدار أكثر من 20 عام. كان صبور جدا، كان قليل الكلام، كان بيسبح طبعا أكثر من اللازم، وكان إيمانه وثقته بالله كبيرة جدا، فما كانش خايف، ما كانش خايف وما كانش متوتر، لكن كان عنده نوع من السكينة والهدوء أكتر من الوضع الطبيعي بتاعه. فكان متزود بإيمان رهيب جدا، وقال اللي ربنا يكتبه بس أنا متفائل بيك ومتفائل فيك، وأنا مؤمن بكل شيء يجي من عند ربنا. فكان عنده صبر وإيمان قوي جدا جدا. ويستقبل الشيخ محمد متولي الشعراوي عامه 87 بألم عموده الفقري الذي أعجزه عن الحركة، ليمكث الشيخ في بيته مستلقيا يصلي لربه، وبين إخفاءة وأخرى يستقبل أحباءه، يجتمع بالبيت كل آله، ويطلب الشيخ